وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ليذهب عنكم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ولا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم. كلمة المسجد الزينبي يلقيها الأستاذ عبد الرحمن الشاذلي رئيس مجلس إدارة المسجد الزينبي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدي محمد رسول الله. مجلس إدارة السيدة زينب يرحب السيد الدكتور محمد الأحمدي أبو النور نائبا عن السيد رئيس الجمهورية، ويرحب بجميع من حضر هذا الحفل الكريم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا إلى صراط مستقيم يرضى به عنا يوم لقائه. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل إلينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي الذي على خلق عظيم أرسله الله نورا للعالمين، نقل الأمة العربية من الظلمات إلى النور. الحمد لله الذي أرسل إلينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وذريته الكريمة، وذريته التي أخذت من نوره وعلمه وانتشرت به في عالم العالم أجمع والعالم الإسلامي. الحمد لله الذي وهبنا هذه الذرية الصالحة. الحمد لله الذي أوفد إلى مصر عددا من أولياء الله الصالحين، وعلى رأسهم حفدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا مبعث نور لمصر ومبعث بركة لمصر. أقاموا وأقيمت لهم المساجد، فكانت محل جذب للمسلمين يدعون الله سبحانه وتعالى فيما يطلبونه من رضا ومن قول ومن فعل يقربهم إلى الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم ارحمنا برحمته الواسعة، اللهم انفعنا ببركة ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن وجود السيدة زينب وسيدنا الحسين وأولياء الله الصالحين في مصر إنه مبعث بركة وحماية لهذه الأمة، وما تمر به الأمم الأخرى من حولنا سواء كانت أمم إسلامية أو غير إسلامية لهو دليل على أن البركة والمظلة التي نستظل بها بوجود هؤلاء أصحاب المقامات لا شك أنه كان له أثر في حماية مصر من حروب ومن فتن ومن مجاعات ومن جفاف وغير ذلك مما يتعرض له الأمم الأخرى. وإننا نحمد الله تعالى سبحانه وتعالى على ما وهبنا من وجود هذه السلالات الصالحة الكريمة في بلادنا، نتبرك بها وندعو الله في رحابها أن يكرمنا ويهدينا إلى صراط مستقيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي فيه عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معاذنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شيء من كل شر. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سهرت أعين ونامت عيون لأمور تكون أو لا تكون، إن ربا كفاك ما كان بالأمس سيكفيك في غد ما يكون. فادرأ الهم ما استطعت عن النفس، فحملانك الهموم جنون. تلك كانت فلسفة السيدة زينب رضي الله عنها في معايشتها للحياة، وكانت ترى أن التقرب إلى الله تبارك وتعالى مباشرة وبدون وسيط، فالإنسان أقرب إلى ربه من حبل الوريد. وعن سيرة السيدة زينب رضي الله عنها يحدثنا فضيلة الشيخ إبراهيم جلهوم شيخ المسجد الزينبي. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله تعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره، ونصلي ونسلم على النبي الأكرم والرسول الأعظم وعلى آله الكرام وأصحابه الأعلام. أما بعد، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ومن السنن الحميدة في تاريخنا الإسلامي تخليد ذكرى أصحاب الدرجات العلى ممن أخلصوا لله الحب فتبوأوا منازل القرب ورفع الله لهم أقدارا ومنحهم أسرارا وأفاض عليهم أنوارا وأنوارا وأنوارا، فكانوا أحباء الله وأولياءه وخيرته من خلقه وأصفياءه، فازوا بما بشرهم الله به في كتابه جل علاه بقوله سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ولكونهم أحباء الله وأولياءه، فإن من أحبهم أحبه الله، ومن عاداهم عاداه الله، وذلك واضح في قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أولئك أصحاب الدرجات العلى وفي مكان الصدارة لمن تبوأوا عالي المقامات ونالوا رفيع الدرجات، أهل البيت النبوي الكريم. وقد شرفهم خطاب الله تعالى في قوله جل علاه: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ومن حق أهل البيت على المؤمنين جميعا أن يوادوهم ويحبوهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عملا بقوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وبقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمه العباس رضي الله عنه وأرضاه: والذي نفسي بيده لا يدخل الإيمان قلب امرئ حتى يحبكم لله ولقرابته. ومن صفة أهل البيت وخلاصتهم وأجلهم مقاما صاحبة الذكرى العاطرة السيدة الطاهرة زينب رضي الله عنها وأرضاها، فهي في الذروة بين المحصنات المؤمنات العفيفات المصونات المتحليات بأزكى الفضائل وأنبل الصفات. فماذا نقول عن ميلادها؟ وماذا نقول عن نشأتها؟ وماذا نقول عن سيرتها؟ إنها طهر من طهر، ونور من نور، إنها إشراقة من إشراقات بيت النبوة، تلاقت لحظة بساقها بفيض غامر من أنوار التلاوة والذكر والصلاة والخشوع لله والدعوة إلى الله. وسيدتنا رضي الله عنها وأرضاها منذ ولدت في المدينة المنورة في السنة الخامسة من الهجرة كانت ترى وتسمع وتحس بما حولها بما يزيدها صفاء وجمالا وسموا ورفعة وانغماسا في الضياء واتصالا بالسماء. وأروع ما كانت تسمع في صغرها صوت جدها صلى الله عليه وسلم وهو يمر ساعة السحر ببيت أبيها وأمها فينادي: السلام عليكم ورحمة الله، الصلاة يا أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهكذا عاشت سيدتنا حياة الطهر والعفة والأدب والكمال والصلاح والتقوى. وكان من سعادة أهل مصر أن اختارت الإقامة بينهم والعيش في دارهم، فكانت مصر موطنها في حياتها وفيها روضتها بعد وفاتها، فرضي الله عنها وأرضاها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة وزارة الأوقاف يلقيها فضيلة الشيخ محمد عبد الواحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فإن في كتاب الله جل جلاله آيتين تستوجبان منا حسن النظر وإمتاع الفكر والفهم بما توحيه هاتان الآيتان الجليلتان. أولاهما أن الله جل جلاله أذن لنبيه صلى الله وسلم وبارك عليه أن يسأل عن رسالته أجرا. أذن الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يسأل أمته أجرا على ما كلفه الله به من رسالة، وهذا الأجر مثلته آية كريمة هي قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. والآية الثانية: قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. في هاتين الآيتين توجيه إلهي لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم لتستجيب أمته له، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كنتم تريدون أن تقدموا إلي ما يشبه الأجر على ما هديتكم إليه من سبيل القصد وسواء النظر، إن كنتم تريدون ذلك فقد أذن الله لي في قبول هذا الأجر، وأنا أترجم هذا الأجر بما جاءت به الآية الكريمة التي تقول: إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. فالذي يريد أن يؤدي لرسول الله بعض أجره فليسلك طريق رسول الله، بذلك يقر عين رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعه طريقه والتزامه سنته. الآية الثانية التي أذن الله فيها لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يسأل الأجر من أمته أن يصلوا أهل بيته، أن تكون لهم بهم مودة، أن تكون أمته على صلة ودودة بأهل بيته الكرام، فيعيشوا في الود الودود وفي الإخلاص المخلص وفي الحب المحبوب لأهل بيته صلى الله عليه وسلم. وقد نرى من أهل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من لفه الزمن فلا يسمع عنه ذكر، وقد نرى من هؤلاء من تصدر الصفوف ورفع الهامة والعلم، من هؤلاء مولاتنا السيدة زينب رضوان الله تبارك وتعالى عليها، فودنا بها ود لرسول الله، وودنا لرسول الله هو ود لله جل جلاله. فيقول نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه: أحب الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله إياي، وأحبوا أهل بيتي لحبي لأهل بيتي. اللهم ارزقنا حبهم والاقتداء بسبيلهم والتعسي بسيرتهم، إنك يا مولانا ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. ودعاء خاشع لله أن يوفق ولاة الأمر منا إلى إعزاز ديننا بالعمل بكتابنا وسنة نبينا وسيرة الصالحين منا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسك الختام القرآن الكريم، يتلو آيات الله البينات الشيخ إبراهيم الشعشاعي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير استشفاعا بالقرآن الكريم وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليكونا خير شفيعين لنا يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ندعو الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أفئدتنا، وأن يجعلنا من المتمسكين به في الدنيا والآخرة إن شاء الله. وهكذا أيها الإخوة الأحباب، نقلنا لكم احتفال وزارة الأوقاف بذكرى مولد السيدة زينب رضي الله عنها بالقاهرة، وقد حضر الاحتفال نائبا عن السيد رئيس الجمهورية فضيلة الدكتور محمد الأحمدي أبو النور وزير الأوقاف. أيها الإخوة الأحباب، حتى نلتقي نستودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.